تنادي المدامع جريه يا تاجر لخادم الزهراء الموفق ميرزا عادل اشكناني فاطمة المعصومة أنا دمعي يغمي علي مكتوب الحزن لأن فاطمة اسمي فاطمة المعصومة أنا دمعي يغمي علي مكتوب الحزن لأن فاطمة اسمي من فواطم أربعة متورثة همي وأول مصابي كسر ضلعين أمي أول مصابي كسر ضلعين أمي بغيبة أبوها عنها كوم أسقطة ومحسنها وبيت الأحزان سكنت تبجي لنبينا وأنا مثلها مواني بيت الحزن راح ابني وابجي على اللي بالحديد مقيدينا وابجي على اللي بالحديد مقيدينا علي أنا إش ما تمر أهموم ويمصار سببها عصرة الزهرة ورا البار لرسول الله تشكي وتصيح الزجية يا داجع لراسي يتيمان يتيمان تنادي المدامع الجريه يا تاجي على راسي بعد من قولي بعد من اسمع اما ثاني فاطمه ذبحتها الاشواق صرت اشبهش كثر من عقب الإفراق بالمدينة مظلوة لدنا بالعراق هذا صدر رض هذا مرض رضي الساق أما ثاني فاطمة ذبحتها الأشواق صرت أشبهش كثر من عقب الإفراق بالمدينة مظلوة لدنا بالإعراق هذا صدر رض هذا مرض رضي الساق وأنا على رضة ساقة حن قلب حن الناقة وهي على الرضة ضلوع الأعوجية كل وحدة ظلت تنشد عن الأبو يمتيرد ندري اللي رايح للمنية ما لجية الساهر والجفن ما ينام ليلة وتورثت السهر من العليلة تنادي أبوها ويا كل مغربية يا تاجي على راسي بعد من اليتيمة واليتيمة الثالثة من فاطمية فاطمة الصغرى اللي ما روفة رقاية واليتيمة الثالثة من الفاطمية فاطمة الصغرى اللي معروفة برقية عودها ثلاثة بكى بالغاضرية ومثل ظل عود على جسر الكاظمية نتشارك بغربتهم محد فان جثتهم بس الفرق بيناتنا ذن المصابين شنو ما شفت ابويا بقتلة هي بطشت صدتنا من رفعة المنديل شافت صوت الحسين شارك بغربته محد فان جثته بس الفرق بيناتنا ذن المصابين شنو ما شفت ابويا بقتله وهي بطشت صدته من رفعة المنديل شافت راس الحسين تمنيت القلب ما بعذابه مصيبة عمتي بذيج الخرابة شبقت راس ابوها وتقل رقية يا تاج تمنيت النوب رابع فاطمة حالتها كلفة فاطمة بنت الحسن همهش أوصفة النوب رابع فاطمة حالتها كلفة فاطمة بنت الحسن همهش أوصفة تشوف ابوها بطشت كبده يقذفه الله اكبر ومن حرارة سما صارت خضرة كفه كبد الحسن يتخذم والكاظم بنفس السم بس الحزين يا واللي اكثر جفته تميل سد الحسن أجفانه وداير مدار أخوانه وأنا أبوي بموته شالوه الحمامي نعم نعش الحسن عروس إنشان لجن تالي نرشك بس هام وانبار توين فاطمة وتين شد بها الرزية يا تاجي اليتيمة دهر خلانا بصغر سنة يتيمات وانا خامس خمسة من هالفاطميات بدنيتي افرح بعد واتهنى هيهات كان عشر سنين عمري والدي مات من والدي حرموني طفوا لنور عيوني طابور ظلمة بالسجن خلص حياته بالغربة غمض عينه من يعطفي على ابنيه عقبة بعد يا هو الذي دل البنات يحق لي لا أموت من الوسافة على النعش أبوك جسر الرصافة أنادي وبس الصدي يرد علي يا تاج دهر خلى نبزغل سنيتي مات وانا خامس خمسة من هالفاطميات